والآن ننتقل إلى الوسطية. وصلنا إلى موضوع جديد، ونعتذر إليكم أن سنختصر، لكن نأخذ مقدمات هذا الموضوع وهو ما يتعلق بوسطية أهل السنة والجماعة. نعم، من يقارئ؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. أحسنت. هذا تقرير لمعنى الوسطية في أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، لأن الوسطية لها معنيان. المعنى الأول وسطية الأمة بين الأمم، والمعنى الثاني وسطية أهل السنة بين فرق الأمة، وكلاهما مقصود في كثير من النصوص. وقبل أن نقرر أو نبين وجه الوسطية في صور الأقوال المتقابلة عند الناس، لا بد أن نتعرف على معنى الوسطية. ماذا تعني الوسطية؟ كثير من الناس يفهم من الوسطية هي التوسط الذي بين الخيار وبين الرديء، وهذا غير صحيح. ليس المقصود هنا التوسط بين الخيار والرديء، لأن الوسطية في اللغة لها معاني عديدة، فجاء الشرع بتحديدها على معنى محدد في مثل قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الوسطية باتفاق سلف الأمة تعني الخيار العدول، الثقات، القدوات، أهل الاتباع، ولا تعني الوسطية بين الخيار والرديء، بل تعني الخيار قطعا. ودلائل النصوص قطعية في هذا، لأن كون الأمة وسطا بين الأمم دلت دلائل كثيرة متواترة على أن المقصود بهذه الوسطية الخيار، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه ذلك في ذكر الخيرية والخيار بين الأمم، إلى أن وصل إلى أن هذه الأمة بل حتى العرب خيار الأمم، وأنها خيار العرب هم قريش، وأن خيار قريش هم بنو هاشم، وأن خيار بني هاشم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الخيرية الخيارية تعني الأفضلية المطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من جميع الخلق، ومن هنا من الطبيعي أن تكون ديانته أفضل الديانات، وأن يكون أتباعه وسط بمعنى عدول خيار. ولهذا يناسب أن نذكر خصائص الوسطية أو مرتكزات، إن صح التعبير، الأصول المرتكزات التي تنبني عليها وسطية الأمة ووسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق. من ذلك كون هذه الوسطية ربانية، أي أن الله عز وجل هو الذي شرعها وأمر بها، وهو الذي ثبت أهلها، وهو الذي امتدحهم. كونها ربانية، كل رباني لابد أن يكون هو الأفضل ولا شك، نحتاج أن يعني نتكلف لذلك. ثم أيضا من ركائز الوسطية ومستلزماتها وأصولها القطعية العدل، لأن الشهادة على الناس تعني العدل بينهم. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا، فالعدل هنا من مرتكزات الوسطية، لأنهم هم الذين يقررون العدل بين الأمم، والعدل بين المسلمين، والعدل مع المخالف، والعدل مع الموافق، فلا يخيفون على المخالف ويعدلون في حقه، ولا يعني يجاملون الموافق فيظلمون غيره، لا يحيفون على المخالف في حق الموافق، العدل مطلقا. وهذه خيرية، خيرية علو، وهي من معاني الوسطية. ثم من معاني الوسطية ومرتكزاتها ووصولها العصمة، لأنه لا يمكن تتحقق الخيارية والعدل والثقة إلا بأن تعصم الأمة بمجموعها عن الوقوع في ضلالة، وتتمثل هذه العصمة عن الإجماع في ضلالة، ليس الوقوع، عن الإجماع على الضلالة. تتمثل هذه العصمة بالذين بقوا على الحق وهم أهل السنة والجماعة، فهم الذين تكون فيهم في مجموعهم العصمة لا في أفرادهم. لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل السنة والجماعة تتمثل وسطية في أن الله عصمهم من الاتفاق على ضلالة، من الإجماع على ضلالة، بل الأمة كلها لا تجمع على ضلالة، والأمة تمثلها وسطية أهل السنة والجماعة، وإلا في الفرق خالفت الوسطية، وهذا أمر تواترت به النصوص وهو الواقع، يمينا وشمالا، حادوا يمينا وشمالا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فاليمين هو إغال في الإفراط، والشمال إغال في التفريط. اليمين إغال، أقصى اليمين إغال في الغلو، وأقصى اليسار والشمال إغال في التساهل. أهل السنة والجماعة هنا من هنا صاروا أهل الصراط المستقيم، أهل الصراط المستقيم، ولذلك الله عز وجل وصفه بالمفرد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك الوسطية حدية، إنما تكون في المنهج الواحد الذي لا يختلف عليه، لا يختلف عليه أهله، في المنهج الواحد الذي يتمثل بالخيار في العقيدة والأعمال والأقوال، في العقيدة والأقوال والأعمال والأخلاق والتعامل. كذلك من معالم الوسطية وكأزيها الكمال، حينما كمل الله هذا الدين وجعله أكمل الديانات، وحينما أكمل الله عز وجل السنة وجعلها أكمل من الافتراق والأهواء التي حادت عن الصراط أو عن بعض الصراط، بقي الكمال في اتجاه واحد هو الذي يمثل الوسطية، وهو اتجاه السنة والجماعة. ثم مع نصف الوسطية الشمول، لأن الوسطية ما دامت هنا تصفيرها الخيار والعدول، الخيار والعدل، فهذا لا يمكن أن يتم إلا عبر الشمول، شمول الدين لجميع ما يحتاجه البشر في العقيدة، وشمول الدين لجميع المقالات، وشمول الدين لجميع الأعمال والأقوال والأخلاق والعبادات. فالشمولية جعلته خيار وسط خيار، لأنه لا وجه للنقص فيه، فمن هنا تحققت فيه الوسطية الخيرية. كذلك الحفظ، فما دام هذا الدين محفوظ بحفظ السنة والجماعة، بحفظ مصادره النقية، بحفظه عبر الجيل الذي يعمل به وهم العلماء ومن يتبعهم، عبر الطائفة الظاهرة، فهذا الحفظ يعني ضمانة الخيرية والوسطية، الوسطية الخيرية والعدول، لأنه لو لم يكن محفوظ من النقص أو لم يكن محفوظ من الزيادة وهما معا، لاعتراه وجه نقص يخرجه عن الوسطية بمعنى العدل والخيار. كذلك البقاء والنقاء والثبات، وهذه معاني متقاربة. هذا الدين من خلال السنة سيبقى نقي ثابت، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه البيضاء، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ففي هذا النصوع والبياض والوضوح يكون الثبات والنقاء، وبه أيضا تتحقق الوسطية، العدل الخيار، عدل خيار. وهناك معاني أخرى للوسطية أيضا ربما تدخل في بعضها الأصول أو تنفرد منها، لكن هذا ما تيسر الإلمام به الآن، ولعلنا إن شاء الله في درس قادم نفصل هذه النقاط من خلال أمثلة الوسطية التي ذكرها الشيخ في الأسماء والصفات وأفعال الله عز وجل والإيمان والدين والصحابة، لأن أبرز معالم الوسطية إنما تتمثل في هذه الأصول الكبرى التي فارقت فيها السنة والجماعة، التي هي الوسط، العدل، الخيار، فارقت فيها أهل الفرق والابتداع والأهواء. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى وسطية السنة والجماعة أخذناها بإجمال، نقرأها مرة أخرى من القارئ. وسطية السنة والجماعة بين فرق الأمة بل هم وسط. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. أحسنت. في تقرير معنى الوسطية ذكر الشيخ أمثلة فقط، ولا فمعنى الوسطية يشمل جميع أمور الدين، لأن الوسطية هنا لا تعني كما يفهم بعض الناس التوسط بين العلو والانخفاض أو بين الأجود والأردى، لا، الوسطية هنا تعني الأعلى الأجود الخيار. ولذلك السلف الصحابة والتابعون من تبعهم وصفوا أو فسروا قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قالوا الوسط هنا هم العدول الخيار، العدول الخيار، خيار الأمم هم عدولها خيارها. فوسطية أهل السنة والجماعة في الفرق كوسطية الأمة بين الأمم، كما أن الأمة هي أوسط الأمم أعلاها شأنا، هي أفضلها على الإطلاق، فكذلك وسطية أهل السنة بين الفرق هم أعلاهم شأنا وأفضلهم على الإطلاق وهم أهل الحق. لذلك قال الشيخ: بل هم الوسط في فرق الأمة أي أهل السنة والجماعة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمة. وعلى ذلك فإن الوسطية لها إجمال لها تفصيل. في الإجمال أهل السنة والجماعة هم وسط بين أهل الغلو في جميع أصنافهم: غلو العقائد، غلو المقالات، غلو الأقوال، غلو الأفعال، غلو المناهج، غلو العبادات، غلو الأحكام، الغلو التشدد في الدين إلى آخره. وبين أهل التفريط، تفريط في العقائد، التفريط في الأقوال، في المقالات، التفريط في الأحوال، في المناهج، التفريط في العبادات، وفي جميع الأحوال حتى في الأخلاق. فهم وسط بين الغلو في الذين يأخذون الأخلاق مأخذ الدين، يقتلون بالظن لحماية العرض مثلا، يقتلون كذا إلى آخره. فالغلو يوجد في كل شيء، في تطبيق كل شيء. ثم ضرب أمثلة. المثال الأول وسطية للسنة والجماعة في صفات الله عز وجل، ويقصد في ذات الله وأسمائه وصفاته، لأنه كثير من السلف إذا أرادوا أن يجملوا في ما يتعلق بالله عز وجل عبروا بالإجمال عن الإجمال بالصفات، تشمل الذات لأن الذات موصوفة، والأسماء لأن الأسماء اشتق منها صفات، والصفات لأنها أيضا تدل على أفعال. فهكذا أهل السنة والجماعة وسط في حق الله عز وجل فيما يجب لله في ذاته وأسمائه وصفاته، بين طائفتين وما بين الطائفتين من فرق. ليس الوسطية مقصورة على هاتين الطائفتين الجهمية والمشمثلة شبهها، لكن هؤلاء أي الجهمية هم في قمة الإنكار والتعطيل، وهؤلاء في قمة التشبيه والتمثيل. فأهل السنة بينهم في صفات الله يثبتون صفات الله عز وجل، لا ينكرون شيئا منها، لا يؤولون، لا يجحدون، لا يحرفون، في الوقت نفسه يثبتون إثباتا يليق بالله عز وجل بلا تمثيل، بلا وقوع في مماثلة الخلق لله ولا مماثلة الله للخلق. إذن فهم فيما يتعلق بالله وسط. هذا يجري على أركان الإيمان كلها. هم وسط في الملائكة، فهم يثبتون أن الملائكة خلق من خلق الله، أنهم مكرمون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأن لهم خصائص وأعمال، وأن الله عز وجل أوكل إليهم أعمالا كثيرة إلى آخره. وفي الوقت نفسه لا يقدسونهم تقديس الغلاة الذي يجعل الملائكة تعالى الله عما يقولون بنات الله ويعبدونها من دون الله، يتخذون لها الهياكل والرموز والأصنام ويعبدونها من دون الله، ولا يفرطون تفريط الذين ينكرون الملائكة وبعض الملائكة، فاليهود ينكرون جبريل وكثير من الأمم، أو يتنكرون لجبريل على صح، وهناك من يؤول الولاء الملائكة بتأويلات باطلة إما تدي إلى النفي كتأويلات الفلاسفة العقلانيين إلى عصرنا هذا، من يزعمون الملائكة ليس له وجود حقيقي، إنما الملائكة هي نوازع الخير في الإنسان، نوازع الخير في الإنسان يزعمون أنها هي الملائكة، أو من ينتقصون بعض الملائكة ويفتحون فيهم، أو من يصورون بصور حتى لو لم يعتقدون أنهم بنات الله تعالى عما يقولون، لكن هناك من يعتقدون أن الملائكة إناثا. وهذا هذا الفكر السائد عند كثيرين من الأمم اليوم، ولذلك تجدون في الموسوعات والقواميس والكتب الفلسفية عند الغربيين وعند الشرقيين يصورون الملائكة بصور إناث لها أجنحة موجودة، يصورونها على أنها نساء جميلات لها أجنحة، فهذا التصور من إن جاء من الاعتقاد الأول من أنها بنات ونسبتها إلى الله عز وجل. فإذا أهل السنة والجماعة في الملائكة وسط، لا يغلون ولا يقصرون، في النبيين الكتب إلى آخر أركان الإيمان كذلك هم وسط في أفعال الله بين القدرية والجبرية، القصد في مقادير الله عز وجل، مقادير العامة ومقادير الخاصة سبحانه. فهم أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله فعال لما يريد، وأنه على كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء، وأنه كل شيء بمشيئته وقدرته، وأن ما شاءه كان وما لم يشاءه لم يشاءه لم يكن، بما في ذلك أفعال العباد. فأهل السنة وقفوا على هذا الأصل العالي، وجانبتهم القدرية بإثبات شيء من القدر لغير الله، فزعموا أن العباد يقدرون أفعاله. قابلتهم بالعكس الجبرية الذين زعموا أن الله عز وجل لم يقدر العباد على أن يفعلوا شيئا، إنما كل شيء مجبور عليه، كل شيء هم مجبورون عليه، بأن الله لم يعطيهم القدرة ولا التمكين ولا الكسب إلى آخره. فأهل السنة وسط بين الطائفتين التي أنكرت أن يكون الله عز وجل قدر أفعال العباد، والطائفة الأخرى وهي الجبرية التي جعلت العباد ليس عندهم أي قدرة على الفعل. وفي باب وعيد الوعيد اللي هو الوعد بالنار والعذاب وسوء المصير، فهم أهل السنة وسط في إثبات الوعيد ورده إلى الوعد، فهم يثبتون الوعيد لكنهم يأخذون على بابه. فوعيد الكفار الخلص والمشركين واليهود والنصارى والمرتدين يعني وعيدهم بالنار نسأل الله العافية والعذاب الدائم لا يخرجون منها، والوعيد لأهل الكبائر وهذا هو المقصود من هذه الأمة مستثنى منه من يرحمهم الله عز وجل ويغفر لهم، وأيضا يستثنى منه من وقوع الوعيد خاصة في دخول النار أن أهل الوعيد من أهل الكبائر من هذه الأمة يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، وأولها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبقى أحد منهم في النار، من كان عنده أصل التوحيد مهما بلغت الكبائر عنده ما لم تكن ردة فإنه يخرج من النار. وهذا معنى يعني أنهم في هذا الجانب يثبتون الوعيد ويردونه إلى نصوص الوعد التي تضمنت الشفاعة والرحمة، وأن رحمة الله تسبق عذابه إلى آخره، فيردون نصوص الوعد إلى أن الوعيد إلى نصوص الوعد. فهم بين يعني الغلاة وهم المعتزلة والخوارج ومن وافقهم من الوعيدية، وبين فرقة أخرى تساهلت ولا تعتبر للوعيد أي اعتبار وهي المرجئة، والمرجئة أصنف مرجئة الغلاة لا يعتبرون للوعيد أي اعتبار، والمرجئة غير الغلاة من لوازم قولهم ألا يعتبرون للوعيد اعتبار، وليس من قولهم هم بالتحديد، لأنهم يقولون الإيمان هو التصديق، أي المرجئة الفقهاء وعلى هذا فإن الإيمان صاحبه محقق لمعناه الكامل، لأن التصديق لا يزيد ولا ينقص وهو كامل. ولذلك قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر بأصل الإيمان. ما المرجئة الفقهاء لا يقولون لا يضر بمعنى أنه لا يقع عليه وعيد، ليس يعني ليس معرض للعقوبة، لا، هم يعتقدون. مرجئة الأوائل أبو حنيفة ومن قبله ومن بعده يعتقدون أن صاحب الذنب متوعد، لكن يبقى له أصل إيمانه لا يزيد ولا ينقص، هو كامل الإيمان ولا يضره ذنبه، لا يضر إيمانه أبدا، لا ينقص إيمانه، لكن قد يقع عليه الوعيد. فمن هنا الشيخ هنا يعني أجمل، قال فهم في وعيد الله بين المرجئة، وهو على هذا يقصد الفئتين: المرجئة الغلاة الذين لا يعتبرون الوعيد على الإطلاق وهم مرجئة الجهمية، والمرجئة من دونهم وهم الذين من لازم قولهم الاستهانة بالوعيد، الاستهانة بالذنوب، لأنهم اخرجوها عن الإيمان، ولأنهم قالوا الإيمان لا تضر معه الذنوب، وهذا خلاف قولهم السنة والجماعة. فالوعيد ينطبق على ما يخل بالإيمان بين المرجئة وبين الوعيدية الذين يقولون بأن الوعيد لا بد أن يكون كوعيد الكفار الخلص، من توعد بالنار وجبت له على الأبد، وهم الخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. هو قال وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، يقصد بالقدرية هنا المعتزلة في باب وعيد الله، بين المرجئة وهم مرجئة الجهمية ومرجئة الفقهاء، وبين الوعيدية ويقصد بهم الخوارج والمعتزلة وسماهم القدرية، لأن المعتزلة هي قدرية ابتداء قبل أن تكون معتزلة، ولذلك تسمى القدرية الثانية. قدرية أكثر الأكثر غلوا انقطعت في القرن الأول الهجري، قدرية غيلان الدمشقي ومعبد الجهني هذه انقطعت، ما أقول انقطعت بمعنى أنها لم يعد لها امتداد، لا، انقطعت بمعنى أنها كمرحلة تاريخية اندمجت في القرن الثاني مع المعتزلة، وصارت المعتزلة هي الوعيدية القدرية الثانية، لأنها لم تنكر العلم والكتابة كما أنكرتها القدرية الأولى، فهي لطفت من مذهب القدرية، ومع ذلك بقيت مقابلة لأهل السنة والجماعة، بقيت وعيدية، فهم كالخوارج في جانب الوعيد. وفي الأسماء، الأسماء الأسماء يعني أسماء المكلفين المتعلقة بالإيمان والدين، في باب أسماء الله والدين، في باب أسماء الإيمان والدين يقصد بها الشيخ ما يطلق من أحكام على الخلق تجاه تعلقهم بالدين والإيمان، مثل تسمية مؤمن، كافر، فاسق، منافق، فاجر، هذه تسمى أسماء، وتسمى نتائجها أحكام. ولذلك هذا الموضوع يدخل عند أهل السنة والجماعة في باب اسمه باب الأسماء والأحكام، ليس المقصود به الأسماء اللغوية ولا الأحكام الشرعية الفقهية، إنما المقصود به ما يطلق على الناس من أوصاف تجاه موقفهم من الدين. فمن رد الدين فهو كافر، ومن قبل الدين فهو مسلم. المسلم قد يقع في الفسق فيسمى فاسق، لكن لا يعير بذلك، يقع في المعصية فيسمى عاصي، يقع في الكبيرة يسمى مرتكب الكبيرة، النفاق كذلك يقال منافق. إذن هذه الأمور، الكفر وما يندرج تحته والإيمان وما يندرج تحته، أهل السنة والجماعة وسط بين الحرورية الذين يطلقون الكفر على العاصي، وكذلك المعتزلة الذين يطلقون يخرجون الفاسق من الإيمان ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين. أهل السنة يعتبرون الفاسق مؤمن، الفاجر مؤمن، العاصي مؤمن، لكنه يعني نقص إيمانه، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. تلك الفرق لا، إما أن تخرجه من الإسلام والكفر معا كالمعتزلة ويقولون الفاسق في منزلة بين المنزلتين، وإما يصفونه بالكفر، إذا ارتكب المعصية والفسق والفجور سموه كافر، لأن عندهم عند الخوارج الإيمان ينهدم ولا ينقص، يكون الإيمان حد واحد، إذا اختل انهدم. فمن هنا إذا اختل الإيمان بالفسق والفجور عندهم يسمى صاحبه لا يسمى مؤمن إنما يسمى كافر. وعند الفرق التي اعتدلت في هذا الجانب من الخوارج كالمتأخرة في الخوارج قالوا نقصد به كفر نعمة، لكنهم عندهم اختلال في عند التفصيل وعند تطبيق الأحكام، وهذا يلزمهم أن يتبرؤوا من أسلافهم الخوارج الذين استحلوا دماء الآخرين بدعوى أن كفرهم كفر مستوجب للقتل، وإلى وقع يقعون في تناقض، هل كفر نعمة يستوجب القتل استحلال الدم؟ هذه مسألة حل لا نعرج عليها الآن لأنها ليس هذا مقامها. إذن هم في باب الإيمان الأسماء الإيمان والدين أيها السنة والجماعة بين الغلاة الذين يخرجون العاصي والفاجر ومرتكب الكبيرة من الإيمان، وبين عكسهم الذين يعني ومنهم الذين يخرجون من الإيمان هم طائفتان، هم الذين يقولون لا مؤمن ولا فاسق أو منزل بين منزلتين، ومن هم من هم المعتزلة أو الذي يكون بأنه يخرج من الإيمان ويقع في الكفر وهم الخوارج، هؤلاء الحروري والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية الذين جعلوا العاصي كامل الإيمان وقالوا لا يضر مع المعصية ذنب. هذه فيها يعني تداخل مع باب الوعيد، تأتي في باب الوعيد على هذا وتأتي في باب الأسماء والأحكام في هذا، لأنه من الوعيد ما يتعلق بالفسق والفجور والمعاصي، هذه أعمال تقتضي الوعيد، فبينهما تداخل. فإذن أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية الذين يسمون يعني أو يجعلون هؤلاء كامل الإيمان لا فرق، ويسمونهم بالاسم الخالص بالوصف الخالص، فلا يقولون مؤمن ناقص الإيمان إنما يقولون مؤمن كامل الإيمان. وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسط فيهم أهل السنة والجماعة بين فئات عديدة، لعل أشهرها الروافض الذين سبوا الصحابة وقدسوا أهل البيت، فهم على طرفي نقيض، على طرفي نقيض، لأن هذا تناقض في المذهب الواحد، تناقض في المذهب الواحد. وبين أهل السنة أيضا كانوا بين الرافضة الذين قدسوا بعض الصحابة من جانب وسبوا آخرين من جانب آخر، وبين الخوارج الذين سبوا علي بن أبي طالب وعثمان وبعض الصحابة وإن أقروا بالفضل للآخرين. فهم حينما أي أهل السنة والجماعة حينما يعظمون قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدسونهم، وحينما يعترفون بأن منهم من أخطأ يعرفون أن خطأه مغفور وأنه مأجور، فلا يغلون ولا يجفون. كذلك في بقية أصول الإيمان وأركان الدين نجد أهل السنة والجماعة وسط، مثلا في باب الشفاعة فهم لا يطلقون الشفاعة مطلقا بغير شروط، ولا يثبتونها لمن لا تثبت له، ولا يثبتونها لمن لا يملكها من الأموات، ولا يثبتونها لمن لا يملكها من الحجارة والجمادات، ولا ينفونها عمن توافرت فيه كما نفتها المعتزلة والخوارج، لا يثبتونها إلا بشروطها كما أثبتتها غلاة الصوفية وغيرها لكل من شاءوا، ولا أيضا ينفونها إذا توافرت شروطها لمن كما تنفيها المعتزلة والخوارج. وكذلك في باب الرؤية وفي باب، فهم لا يدعون، يثبتون الرؤية لله عز وجل لكن لا يدعونها في الدنيا ولا يدعونها يقظة، إنما هي في الآخرة، ولا ينكرونها كما ينكرها الذين نفوا الرؤية في الدنيا والآخرة مطلقا كما فعل الجهمية والمعتزلة، والذين أثبتوها مطلقا هم غلاة الصوفية، وهكذا بقية الأصول. الفصل الخامس خفيف ولذلك نقرأه مجرد قراءة حدود ثلاث دقائق مع تعليق يسير. نعم. فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله

العلو على بعض هذه الأنواع لا على كلها، وكل المخالفين ينكرون العلو بالذات، كلهم يكفرون علو الذات ويحملونه على علو القدر وعلو القهر فحسب. ولا شك أن من يثبت عموم الكمال لله عز وجل أفضل ممن أو يعني أعدل طريقا ممن يثبت بعض الكمال. من يثبت لله كل الكمال أعظم طريقا وأسلم ممن يثبت لله بعض الكمال، أليس كذلك؟ علو الذات ليس كمال. فإذا قصرنا علو العلو لله عز وجل على علو القهر والقدر وتركنا علو الذات تركنا نوعا من أنواع الكمال. ولذلك أورد النصوص التي بين أيديكم وقرنها أيضا بنصوص هي سبب أو بأحوال وصفات الله وأفعال هي سبب الاشتباه. مثلا وجود نصوص الاستواء والعلو والفوقية وهي بمعنى واحد، العلو والفوقية هي بمعنى واحد، قرنها بالاستواء من وجه في النصوص ثم قرنها بالمعية بوجه آخر في النصوص. هذا الاقتران يدل على أنه لا بد أن نحدد المعاني على ضوء هذه السياقات. فإذا جاء واحد ينفي العلو ويجعل العلو علو المعنوي معناته أنه أثبت المعية فقط بمعناها الباطل أيضا وترك نصوص الاستواء. فنصوص الاستواء تثبت علو الله عز وجل بذاته وأنه منفصل عن مخلوقاته، ثم تأتي نصوص المعية لتثبت أن الله عز وجل مع خلقه، مما يجعلنا من الضروري أن نفسر المعية بنصوص الاستواء والعلو لئلا تكون معية الحلول والاتحاد ووحدة الوجود المعية الباطلة التي تعني أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق ولا تمييز بين علو الله عز وجل بذاته وقهره وقدره وبين المخلوقات. فمن هنا جاء ذكر الاستواء ليتبين معنى علو الذات، ثم جاء ذكر المعية ليتبين معنى أن الله عز وجل مع علوه بذاته مع استواء على عرشه أنه قريب من خلقه قريب بعلمه وإحاطته وهو يسمى بالمعية. وعلى هذا فالمعية على نوعين، معية عامة وهي معية تدبير الخلق، الله عز وجل مع الخلق جميعا يعلم ويسمع ويبصر سبحانه وهو المدبر لهم، معية بالعلم والتدبير والإحاطة والتسيير فلا يعزب عنه شيء وكل شيء بتدبيره، فهو مع الخلق جميعا في هذا المعنى العام المعية العامة، وهو أيضا معهم بمعنى قريب منهم جميعا، والقرب العام قرب الإحاطة والسمع والبصر والعلم والخبرة قرب التدبير والربوبية. المعنى الثاني للمعية هو المعية الخاصة، وهي المعية التي يختص بها بعض خلقه وهم عباده المؤمنون عباده الصالحون، فهو معهم بحفظه لهم برعايته لهم بنصره بتأييده. مع كل عبد أخذ بأسباب المعية فإن الله معه فيها، وكل ما تخلفت أسباب المعية الخاصة تخلف شيء منها. بعض الناس يقول لماذا نحن كلنا مؤمنون، لماذا الله ما يكون معنا كلنا؟ نعم المعية مشروطة، إن تنصر الله ينصركم. فتحقيق ثمار التوكل يحتاج إلى المعية الكاملة، تحتاج ثمار النصر يحتاج إلى المعية الكاملة، تحقيق ثمار الحفظ والرعاية من الله عز وجل من كل سوء يحتاج إلى تحقيق معاني المعية الكاملة، أسباب الكاملة، التوكل، الإنابة، الاعتماد على الله، بذل الأسباب المشروعة التي يجب أن يعني يجعلها المسلم هي المقربة له لأن يكون الله عز وجل معه. إذن المعية نوعان، معية عامة وهذه لا تختص بأحد من الخلق بل مع جميع الخلق، ورعية خاصة وهي المؤمنين وبقدر ما يعملون من أسباب المعية تكون المعية أخص وأقرب. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ قال كل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عرشه وأنه معنا حق على حقيقته، يعني هو فوق عرشه حق وهو معنا حق، لا تنافي بين المعنيين، لأن بعض الذين نظرتهم قاصرة أو عندهم أوهام عن الله عز وجل يحكمون أوهامهم، قد يقول أنا ما أستطيع أن أجمع بين كونه فوق العرش وكونه معنا، نقول لماذا؟ لأنك قست الخالق على المخلوق، الله عز وجل أعظم من كل شيء، فالأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هل يكون عنه بعيد؟ ليس عنه بعيد، كل شيء قريب منه. قرب الذاتي لا يعني الاختلاط والمخالطة، إنما يعني أن المخلوق الله عز وجل قريب من مخلوقاته، ولذلك لا يقال قريب بذاته، لأن هذا يشتبه بالمخالطة والاتحاد والحلول ووحدة الوجود، لكن ذاته قريبة من عباده سبحانه، لأنه الخلق لا يساوي شيئا، الخلق كله لا يساوي شيئا أمام عظمة الرب. إذا كان الخلق بعضه مع بعض بينهم من الفرق ما لا يتناهى، مثل الفرق بين العرش وبين سائر الخلق، الفرق بين العرش والكرسي، الفرق بين العرش والكرسي وبين سائر الخلق وهي مخلوقات. فإذا كان عرش الله عز وجل هو سقف المخلوقات، هو سقف الجنة، وهو أعظم بكثير كثير جدا، كما ورد في بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة أنه كحلقة في فلات، أن الكرسي إزاء العرش كحلقة في فلات، والسماوات والأرض والخلق كله إزاء الكرسي كحلقة في فلات. إذن فمسألة القرب هي الأصل في قرب الله عز وجل من عباده، لكن لا يعني ذلك المخالطة بذاته. قال لا يحتاج إلى تحريف، يعني تأويل أو تعطيل، فوقية العرش وأنه معنى، هذا يحمل من وجه وهذا يحمل من وجه، والنصوص تدل على ذلك لأنها حقيقة، كل ذلك حق، الله مستوى على عرشه على الحقيقة، وهو معنى على ما يليق بجلاله على الحقيقة، معية العلم والإحاطة ومعية التدبير، ولا يحتاج ذلك إلى تحريف، إحنا نحتاج إلى تأويل، ما يحتاج أن نؤول الاستواء بالاستيلاء لنقول هذا علو القهر فقط وعلو القدر، ولا نؤول المعية بأنها تعني أنه عز وجل حال أو مختلط إلى آخره، ولا كذلك التعطيل والظنون الكاذبة التي تقتضي التمثيل والتشبيه. الظنون الكاذبة هي ما يؤدي إلى التمثيل والتشبيه. ثم ذكر الاستواء في الفقرة الأخيرة والعلو والفوقية، وهذه كلها معاني مقترنة، فلا استواء إلا بعلو وفوقية، العلو والفوقية مترادفان ليس بينهما فرق على الإطلاق، يعبر عن العلو بالفوقية ويعبر عن العلو بالاستواء، يعبر عن العلو بالفوقية وعن الفوقية بالعلو، لكن الاستواء ملازم لهما، فالاستواء يدل على العلو والفوقية، لكن لا يلزم من إثبات العلو والفوقية إثبات الاستواء إلا بورود النص. العلو والفوقية نثبتها شرعا وعقلا، العلو والفوقية لله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته تثبت عقلا وشرعا، لكن إثبات العلو والفوقية لا يكفي عقلا، لا يكفي في إثبات الاستواء حتى يأتي الدليل. إذن فالاستواء من الصفات الخبرية التي لا تثبت إلا بالخبر، مثله مثل اليد والوجه والعين، فهذه صفات خبرية لو لم يأتينا بها الخبر لم نثبتها، بخلاف العلو والفوقية ونحوها. أيضا الاستواء والعلو والفوقية بينهما وبين القرب والمعية وجوه اختلاف ووجوه افتراق، شرط إلى كثير منها قبل قليل. هذا نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.